الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في القسم الثاني من السماع، وهو الذي يبغضه الله ويكرهه ويمدح المعرض عنه، وذكر من ضمن ذلك سماع اللغو وسماع الغناء. قال: ومن أعجب العجائب استدلال من استدل على أن هذا السماع من طريق القوم، وأنه مباح بكونه مستلذا طبعا تلذه النفوس وتستروح إليه، وأن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب، والجمل يقاسي تعب السير ومشقة الحمولة، فيهون عليه بالحداء، وبأن الصوت الطيب نعمة من الله على صاحبه وزيادة في خلقه، وبأن الله ذم الصوت الفظيع فقال: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وبأن الله وصف نعيم أهل الجنة فقال فيه: فهم في روضة يحبرون، وأن ذلك هو السماع الطيب، فكيف يكون حراما وهو في الجنة؟ هذا من جنس إن الخمر موجودة في الجنة، يبقى ليه إزاي بقى الجنة يبقى الخمر حرام؟ هذا من أبطل الباطل. طب الأصوات الطيبة، هل نحن نتكلم على تحريم الصوت الطيب عشان تجيبوا الأدلة دي كلها؟ نحن نتكلم على الأصوات التي حرمها الله عز وجل من المعازف وصوت مثلا النساء والبردان، ثم جعل ذلك دينا يتقرب به إلى الله. يقول: وبأن الله تعالى احتجوا يعني واستدلوا بأن الله تعالى ما أذن لشيء كأذنه أي كاستماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، وبأن أبا موسى الأشعري استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى صوته وأثنى عليه بحسن الصوت، وقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. فقال له أبو موسى: لو علمت أنك استمعت لحبرته لك تحبيرا، أي زينته لك تزيينا، زينته لك وحسنته. وده من الاستدلال الذي هو من جنس إنما البيع مثل الربا، هم يتكلئتون بالأدلة الدالة على السماع الحسن، السماع المحبوب لله عز وجل، ويجعلونه في السماع المحرم. يقول: وبقوله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، وبقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. والصحيح أنه من التغني بمعنى تحسين الصوت، وبذلك فسره الإمام أحمد رحمه الله فقال: يحسنه بصوته ما استطاع. وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على غناء القينتين، القينة هي الجارية المغنية يوم العيدين، ده نوع تاني بقى من الأدلة، وهو في الحقيقة نوع تاني من السماع، سماع مباح في وقت عيد وعرس ونحو ذلك. وما يخلطون بين الأنواع كلها وطريقة أهل البدع والضلال. يقول: بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على غناء القينتين يوم العيد، وقال لأبي بكر: دعهما، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. وبأنه صلى الله عليه وسلم أذن في العرس في الغناء وسماه لهوا، وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحداء وأذن فيه، وكان يسمع أنسا والصحابة وهم يرتجزون بين يديه في حفر الخندق: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ودخل مكة والمرتجز يرتجز بين يديه بشعر عبد الله بن رواحة، وحذى به الحادي في منصرفه من خيبر، فجعل يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الذين قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، ونحن إن صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا. فدعا لقائله، وسمع قصيدة كعب بن زهير وأجازه ببردة، واستنشد الأسود بن سريع قصائد حمد بها ربه، واستنشد من شعر أمية بن أبي الصلت 100 قافية، استنشد طلبه أن ينشد، وأنشده الأعشى شيئا من شعره فسمعه وصدق لبيدا في قوله: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ودعا لحسان أن يؤيده الله بروح القدس ما دام ينافح عنه، وكان يعجبه شعره، وقال له جهم وروح القدس معك. وأنشدته عائشة قول أبي كبير الهذلي ومبرئ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل، وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. وقالت أنت أحق بهذا البيت، فسر بقولها. وبأن ابن عمر رضي الله عنهما رخص فيه، وعبد الله بن جعفر وأهل المدينة، وبأن كذا وكذا وليا لله عز وجل حضروه وسمعوه، فمن حرمه فقد قدح في هؤلاء السادة القدوة الأعلام، وبأن الإجماع منعقد على إباحة أصوات الطيور المطربة الشجية، فلذة سماع صوت الآدمي أولى بالإباحة أو مساوية، وبأن السماع يحدو روح السامع وقلبه إلى نحو محبوبه، فإن كان محبوبه حراما كان السماع معينا له على الحرام، وإن كان مباحا كان السماع في حقه مباحا، وإن كانت محبته رحمانية كان السماع في حقه قربة وطاعة، لأنه يحرك المحبة الرحمانية ويقويها ويهيجها. وبأن التذاذ الأذن بالصوت الطيب كالتذاذ العين بالمنظر الحسن، والشم بالروائح الطيبة، والفم بالطعوم الطيبة، فإن كان هذا حراما كانت جميع هذه اللذات والإدراكات محرمة. فالجواب أن هذا حيدة عن المقصود، وروغان عن محل النزاع، وتعلق بما لا متعلق به، فإن جهة كون الشيء مستلذا للحاسة ملائما لها لا يدل على إباحته ولا تحريمه ولا كراهته ولا استحبابه، فإن هذه اللذة تكون فيما فيه الأحكام الخمسة، تكون في الحرام والواجب والمكروه والمستحب والمباح، فكيف يستدل بها على الإباحة من يعرف شروط الدليل ومواقع الاستدلال؟ يعني كل لذة من اللذات ما فيها الأحكام كلها، يعني الجماع لذة، يبقى ده دليل مباح مطلقا، ولا في منه حرام وفي منه ايه حلال، مع الزوجة وملك اليمين حلال، مع غير ذلك من حرام، وهكذا. فكون الشيء مستلذا طبعا تلذ النفوس، وان الطفل يسكن الصوت الطيب وفي اصوات جميلة، طب ما احنا عارفين الكلام ده كله، طب ما الكلام ده حق، لكن ايه علاقته بان ده حلال ولا حرام؟ يكون حلالا ويكون ايه حراما، وليس انه لمجرد انه صوت طيب يكون ايه حلالا. يقول: هل هذا إلا بمنزلة من استدل على إباحة الزنا بما يريده فاعله من اللذة، وأن لذته لا ينكرها من له طبع سليم، مصح في لذة فعلا، هل يستدل بوجود اللذة والملائمة على حل اللذيذ الملائم أحد؟ هل يستدل بوجود اللذة والملائمة على حل اللذيذ الملائم أحد؟ يعني علامة أن ده حلال، أنه لذيذ، أنه طيب. وهل خلت غالب المحرمات من اللذات؟ وهل أصوات المعازف التي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها، وأن في أمته من سيستحلها بأصح إسناد، وأجمع أهل العلم على تحريم بعضها، وقال جمهورهم بتحريم جملتها إلا لذيذة تلذ السمع؟ بالتأكيد أن في لذة في ذلك، لكن لذة محرمة. وهل في التذاذ الجمل والطفل بالصوت الطيب دليل على حكمه من إباحة أو تحريم؟ مش مطلقا كلام، يعني عشان هو بتلذ بالصوت الطيب نجيب له أصوات مثلا ديسكو مثلا، ولو استلذ بيها، لو تجيب له معازف وكمان وعود ونقول ده الجمل بيمشي كويس، حتى لو هو دي علامة؟ أعجب من هذا الاستدلال على الإباحة بأن الله خلق الصوت الطيب، وهي زيادة نعمة منه لصاحبه، فيقال: والصورة الحسنة الجميلة، المرأة اللي شكلها حلو دي ومين اللي خلقها؟ ربنا سبحانه وتعالى خلقها. هل معنى ذلك انها حلال بقى لأي واحد ينظر ليها عشان هي شكلها حلو عشان ربنا خلقها؟ وهي زيادة نعمة في حقها، يا ربنا انعم عليها فعلا بالشكل الحسن، لكن هل ده مبيح لأن ينظر إليها كل أحد؟ ففعلا المهم، الحاجة العجيبة ان دي فعلا من ضمن أدلة من يبيحون ليه الموسيقى والغناء، وبيستدلوا بالأدلة، يقول لك ده صوت حسن جميل ربنا اللي خلقه. طب ما هذا كذا، يقال الصورة الحسنة الجميلة أليست زيادة في النعمة؟ والله خالقها ومعطي حسنها، أفيدل ذلك على إباحة التمتع بها والالتذاذ على الإطلاق بها؟ وهل هذا إلا مذهب أهل الإباحة الجارين مع رسوم الطبيعة، إن كل حاجة جميلة وحلوة ولذيذة تبقى حلال أو إباحية؟ وهل في ذم الله لصوت الحمار ما يدل على إباحة الأصوات المطربات بالنغمات الموزونات والألحان اللذيذات من الصور المستحسنات من أشكال بقى المتبرجات وبأنواع القصائد المنغمات بالدفوف والشبابات بالآلات؟ يعني أعجب من هذا الاستدلال على إباحة بسماع أهل الجنة، وما أجدر صاحبه أن يستدل على إباحة الخمر بأن في الجنة خمرا، وهل حل لباس الحرير يقول على لباس الحرير بأن لباس أهلها حرير، وعلى حل أواني الذهب والفضة والتحلي بهما للرجال بكون ذلك ثابتا وجود النائم به في الجنة؟ هذا بلا شك من أبطل الباطل. فإن قال قد قام الدليل على تحريم هذا، هيقول الخمر حرام عشان في دليل، ولم يقم على تحريم السماع، قيل هذا استدلال آخر غير الاستدلال بإباحته لأهل الجنة. يبقى إذا نقول تقول لنا فين الدليل على تحريم الايه؟ السماع، وليس أن أنت تقول إن هم عشان بيسمعوا يبقى هو حلال. يقول فعلم أن استدلالكم بإباحته لأهل الجنة استدلال باطل لا يرضى به محصل. وأما قولكم لم يقم دليل على تحريم السماع، فيقال لك أي السماعات تعني وأي المسموعات تريد؟ فالسماعات والمسموعات منها المحرم والمكروه والمباح والواجب والمستحب، فعين نوعا يقع الكلام فيه نفيا وإثبات عشان ما يحصلش نوع من الخلط. سماع القرآن ده سماع إيه؟ عظيم، وتحسين الصوت به ما بين الواجب والإيه؟ والمستحب، وإنصات المصلي أثناء الصلاة من الواجبات، يجب عليه أن إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، واجب. هناك سماع مباح زي ما قلنا في العرس والعيد والحذاء. عايزين بقى، هو الموضوع مش موضوع ده، الموضوع ده في سماع القصائد والإيه؟ والآلات والموسيقى ونحو ذلك. فإن قلت سماع القصائد، قيل لك أي القصائد تعني؟ ما مدح به الله ورسوله ودينه وكتابه وهجي به أعداؤه، اللي هي زي أنواع القصائد اللي هي فيها تذكرة بالآخرة ونحو ذلك، وكثير من ما ينشده المنشدون، فهذا لم يزل المسلمون يرونها ويسمعونها ويتدارسونها. ده محدش حينزع فيه ان ده امر جائز ومشروع ومستحب في مواطن. يقول وهي التي سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه واثاب عليها وحرض حسانا عليها، وهي التي غرت اصحاب السماع الشيطاني فقالوا تلك قصائد وسماؤنا قصائد. فنعم إذن، والسنة كلام والبدعة كلام، والتسبيح كلام والغيبة كلام، والدعاء كلام والقذف كلام، لكن هل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سماعكم هذا الشيطاني المشتمل على أكثر من مفسدة مذكورة في غير هذا الموضع، وقد أشرنا فيما تقدم إلى بعضها؟ ولذلك بنقول إن القصائد التي فيها مدح الدين ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم ومدح الكتاب وهجاء أعداء الإسلام أمر مشروع، وكما ذكرنا، لكن ليكون في موطنه كفي الجهاد، في السفر، في الحداء، وكذلك في العرس وفي العيد، فإن ذلك مما يستحب ويباح. الحداء، حداء الإبل، حداء الإبل، وهم بيمشوا في السفر يغنوا للإيه؟ للإبل عشان تمشي، لما يسمع الصوت الطيب والإنشاد يحسن صوته بها يوم يسير. بلا شك ان هو ما فيهوش ان هو هيقول الجمل القصيدة كده واقفة، عشان البعض يحرم الإنشاد مطلقا، يقول لا، الأناشيد دي كلها ما تنفعش، أي حاجة فيها إنشاد وصوت حسن لا تجوز، وينكر على إيه؟ على بعض الناس الذين يستمعون ذلك. فنقول الحداء الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم بالتأكيد ما كانش الرجل بيكلم مثلا الجمل ويقول له مثلا والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا زي ما نقراها، لا، ده عشان الجمل يسمع صوت طيب بإيه؟ لابد أن ينشده، يحسن صوته به. يقول ونظيرهم ونظير هذا ما غرهم من استحسانه صلى الله عليه وسلم الصوت الحسن بالقرآن وأذنه له وإذنه فيه وأذنه له سماعه له وإذنه فيه ومحبة الله له. فنقلوا هذا الاستحسان إلى صوت النسوان والمردان وغيرهم، إنه يخلي واحدة تغني بقى بدل ما إيه ما يقولوا دي زي دي. سماع صوت قارئ حسن الصوت بالقراءة يكون كصوت أم كلثوم مثلا ولا وغيرها من النساء. يقول بالغناء نقلوا هذا الاستحسان إلى صوت النسوان والمردان وغيرهم بالغناء المقرون بالمعازف والشاهد وذكر القد والنهد والخصر ووصف العيون وفعلها والشعر الأسود ومحاسن الشباب وتوريد الخدود وذكر الوصل والصد والتجني والهجران والعتاب والاستعطاف والاشتياق والقلق والفراق وما جرى هذا المجرى مما هو أفسد للقلب من شرب الخمر بما لا نسبة بينهما. إن شرب الخمر أهون إفساد الغناء للقلب، وهم كل الليل والنهار بيسمعوا في الإيه في أغاني الحب والغرام. الصوفية بياخدوا الأغاني دي يقولك على إيه، على حب ربنا والاشتياق والعتاب والاستعطاف، إنه يديني كلمة يوم يحملها على إيه، على إن ربنا اللي يديله نظرة يديله كلمة. يقول وأي نسبة لمفسدة سكر يوم ونحوه إلى سكر إلى سكرة العشق التي لا يستفيق الدهر صاحبها إلا في عسكر الهالكين سليبا حريبا أسيرا قتيلا. وهل تقاس سكرة الشراب بسكرة الأرواح بالسماع؟ وهل يظن بحكيم أن يحرم سكرا لمفسدة فيه معلومة ويبيح سكرا مفسدته أضعاف أضعاف مفسدة الشراب؟ حاشا أحكم الحاكمين. فإن نازعوا في سكر الشراب، الشراب يقول له مش مسكر، وتأثيره في العقول والأرواح خرجوا عن الذوق والحس، وظهرت مكابرة القوم بالتأكيد أن له أثر على المستمعين. فكيف يحمي الطبيب المريض عما يشوش عليه صحته ويبيح له في ما فيه أعظم السقم؟ والمنصف يعلم أنه لا نسبة بين سقم الأرواح بسكر الشراب وسقمها بسكر السماع. وكلامنا مع واجد لا فاقد، فهو المقصود بالخطاب، يعني مع واحد مجرب أثر السماع في النفس. وأعجب من هذا استدلالكم على إباحة السماع المركب مما ذكرنا من الهيئة الاجتماعية، الهيئة المجموعة اللي هو صوت النسوان والمردان وغناء بالمعازف وذكر القد والنهد والعيون والشعر والعطف والهجران والعتاب ونحو ذلك، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. يقول بغناء بنيتين صغيرتين دون البلوغ عند امرأة صبية في يوم عيد وفرح بأبيات من أبيات العرب في وصف الشجاعة والحروب ومكارم الأخلاق والشيم، فإن هذا من هذا. والعجب أن هذا الحديث من أكبر الحجج عليهم، فإن الصديق الأكبر رضي الله عنه سمى ذلك مزمورا من مزامير الشيطان، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه التسمية، ورخص فيه لجويريتين غير مكلفتين، ولا مفسدة في إنشادهما ولا استماعهما. أفيدل هذا على إباحة ما تعلمونه، على ما تعملونه وتعلمونه من السماع المشتمل على ما لا يخفى؟ فيا سبحان الله كيف ضلت العقول والأفهام. وأعجب من هذا كله الاستدلال على إباحته بما سمعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحداء المشتمل على الحق والتوحيد. وهل حرم أحد مطلق الشعر وقوله واستماع؟ فكم في هذا التعلق ببيت العنكبوت. وأعجب من هذا الاستدلال على إباحته بإباحة أصوات الطيور اللذيذة، وهل هذا إلا من جنس قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا؟ وأين أصوات الطيور إلى نغمات الغيد الحسان، المرأة البالغة الحسناء الجميلة، والأوتار والعيدان، وأصوات أشباه النساء من المردان، والغناء بما يحدو الأرواح والقلوب إلى مواصلة كل محبوبة ومحبوب؟ وأين الفتنة بهذا إلى الفتنة بصوت القمري والبلبل والهزار ونحوها؟ بل نقول لو كان سواء لكان اتخاذ هذا السماع قربة وطاعة تستنزل به المعارف والأذواق والمواجيد وتحرك به الأحوال بمنزلة التقرب إلى الله بأصوات الطيور، ومعاذ الله أن يكون سواء. ده لو إن هو السماع بتاع يعني واحد يقعد يسمع صوت الطيور علشان يستنزل بذلك المواجيد والأحوال الإيمانية نقول لا أنت تستنزل، لابد أن تستنزل ذلك بكتاب الله، يكون هذا بدعة يعني. والذي يفصل النزاع في حكم هذه المسألة ثلاث قواعد من أهم قواعد الإيمان والسلوك، فمن لم يبنى عليها فمن لم يبني عليها بناءه فمن لم يبنى عليها بناؤه فمن لم يبني عليها فبناؤه على شفا جرف انهار. القاعدة الأولى أن الذوق والحال والوجد هل هو حاكم أو محكوم عليه، فيحكم عليه بحاكم آخر ويتحاكم إليه. دي قضية، أول قضية إن لابد إن احنا نحكم الشرع على الوجد والذوق، مش إن أنا لقيت الحكاية دي حلوة يبقى ده صح، لا. القاعدة الثانية أنه إذا وقع النزاع في حكم فعل من الأفعال أو حال من الأحوال أو ذوق من الأذواق، هل هو صحيح أو فاسد أو حق أو باطل، وجب الرجوع فيه إلى الحجة المقبولة عند الله وعند عباده المؤمنين، وهي وحيه الذي تتلقى أحكام النوازل والأحوال والواردات منه وتعرض عليه وتوزن به. القاعدة الثالثة إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء هل هو الإباحة أو التحريم، فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته. إن كان مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته، بل العلم بتحريمه من شرعه قطعي. لذلك الغناء ماذا ترتب عليه؟ الأغاني التي يسمعونها ماذا ترتب عليها؟ أنواع المفاسد، أنواع الفواحش، أنواع المنكرات، وأنواع الزنا والتبرج والسفور، ونسأل الله العافية. لها تفصيل هذه القواعد. قول هذا واستغفر. نعم، من بين الزوجين بكلام زي كلام الجواري يجوز.